الحب سر كبير يرقي السلوك ويسمو بالإنسان. حب الله هو هدف الوجود، وحبنا لما حولنا هو حبنا لله. قواعد العشق تضبط سلوك المحبين مع الخالق والمخلوق. بسر الحب أتينا إلى قونيا في حضرة مولانا جلال الدين الرومي لنروي عنه الحب بكل لغات العالم. أبداً تحن إليكم الأرواح، ووصالكم ريحانها والراح، وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم، وإلى لذيذ وصالكم ترتاح، ورحمة للعاشقين تكلفوا سطر المحبة والهوى فضاحوا، بالسر انباحوا تباحوا دماؤهم، وكذا دماء البائحين تباحوا. سر الإنسان لما يعمل الحاجة من غير ما يفكر، عشان بيعمل حاجة بيحبها. السر اللي في كده هو التعلق. التعلق ده سحر. التعلق ده سحر، يعني التعلق ده أكيد السحر ده كله سر. سر التعلق هو التعرف. الناس بتختلف بعضها عن بعض، بتختلف في حجم المعارف اللي بتكونهم واللي بتكون تعلقاتهم بالتالي، وينتج عنها تكوين سلوكهم وأفعالهم. تكوين السلوك والأفعال دي بيبقى نتيجة دايما، نتيجة لمعارف، المعارف دي تعلقت بها النفوس والقلوب، وهو ده السر في قضية الحب. وإن كان الحب معرفة سره في الحقيقة، في الحقيقة لا يستطيع أحد الوصول إليه، لكن إحنا بنتكلم ما قبل الحقيقة. ما قبل الحقيقة هو التعلق اللي بينتجه تعرف، وبحسب كمية المعارف تتكون التعلقات قوة وضعفا. فلان ده بيعمل الشيء بحماسة زيادة، لأن قوة تعلقه بالشيء عالية، قوة كثرة المعارف بتاعته بتكون كتيرة. ولذلك بيختلف الناس زي اللي بنسميهم العارفين بالله، قوة تعلقهم بالله بحسب معارفهم عن الله عز وجل. قوة التعلق دي يعني كثرة المعارف. الله عز وجل بيعرفنا عنه بحاجات كتير. الحاجات الكتير ديت هي اللي بتخلينا إحنا نتعلق بالله عز وجل. أسماء الله وصفاته كتير، عشان ربنا عايزنا نتعلق به كتير. كثرة المعارف بتخلي قوة تعلق، بتخلي نتيجة عن كده فعل من غير تفكير زي ما بنوصفها، معناه الإنسان ده بيحب قوي. الحب قوي دوت يعني القوة والكثرة في المعارف. أما لو كان السؤال عن سر الحب اللي هو بتكلمني عليه في الأول، اللي هو ليه الإنسان بيعمل وبيكون فعله من غير تفكير، لو كان عن السؤال عن سر الحب نفسه، فسر الحب ده ما حدش يعرف يوصله. سر الحب ده يساوي بالضبط سر الربوبية. ليه؟ لأن الحب ده صفة إلهية، صفة من صفات الله عز وجل. ومعنى صفة من صفات الله يعني شيء قديم، قديم بمعنى أزلي، يعني ليس له بداية، شيء مكون للأشياء، لأنه صفة إلهية، شيء خالق للأشياء لأنه صفة إلهية. والله عز وجل في صفاته لا يمكن أبداً الصفات ديت أن الإنسان يعرف يوصل لكنهها، يوصل لحقيقتها، يوصل لسرها. الشيء ده مش ممكن، وده أحلى ما في الحب. ولأن الحب صفة إلهية فهتلاقيها صفة ممتعة زي كل صفات ربنا، لأن الإنسان دائماً بيحب المفاجآت، بيحب يتعرف على المجهول، ودايما صفات ربنا احنا بنجهلها، ولما بنعرف صفة ما بنعرفش نعرف كل الصفة، لأن كل صفة بذاتها بتبقى لا نهائية، بتبقى صفة مستمرة إلى الأبد وملهاش بداية لأنها من الأزل. المجهول فيها كتير، والمجهول ده هو دايما اللي بيدور عليه الإنسان وبيحب يتعلق بيه. دايما الإنسان بيحب يكتشف يشوف. الاكتشاف ده سمة من سمات المحبة وسمة من سمات الحب، ولذلك الإنسان تلاقيه بيحب يتعرف. عشان كده العارفين دايما بيتعرفوا على الله، وبتختلف معارفهم لأن المجهولات في الصفات الإلهية كتير، بيتعرف واحدة بعد واحدة بعد واحدة في الصفات وما تنتهيش. ذلك ليقولون وأن إلى ربك المنتهى، لكن الله سبحانه وتعالى ليس له منتهى، والله له صفات وكذلك صفاته ليست لها منتهى، لا في العدد ولا في الصفة الواحدة من حيث التعرف على ذات الصفة. وكذلك الحب صفة إلهية، المعاني اللي جوه الحب لا تنتهي. وذلك تجد أن الكاتبين في الحب مهما بيكتبوا كلمات عن الحب ومعاني عن الحب واستنباطات في كلمات المحبين، سواء كانت في الكلمات المنزلة من الله عز وجل أو كانت في الكلمات المنشئة المحبين، تجد أن المعاني دي لا تتوقف. بيجيبوا منين؟ إيه النهر اللي ميوقفش دوت، اللي على طول شغال ماشي بيطلع معاني وبيطلع كلمات وبيطلع تعبيرات بلا نهاية وبلا توقف؟ ده سر. اللي يعرف السر ده معناه بالضبط عرف سر الربوبية، واللي يهتك سر الربوبية معناه عرف الحب، لأن الحب صفة إلهية وعليه فلا يمكن لأحد أن يعرف سر الحب، لأنه سر الحب ده إلهي رباني، لأنه متعلق بالذات الإلهية التي تتعلق بها الصفات الربانية اللي من ضمنها صفة الحب. إنسان يكون عنده عدم قدرة على الحب، يعني ممكن نوصفه أنه هو عنده حالة تجمد، أنه هو واحد يقول لك أنا مش عارف أحب واحد. هل دي حاجة موجودة؟ ممكن تكون موجودة، أنه يكون هو بمعنى أنه هو مش متعلق بشيء، ما عندوش المشاعر تجاه الشيء. لكن إيه اللي بيخليه ما عندوش المشاعر تجاه الشيء؟ اللي بيخليه كده أنه هو ما فيش شيء يجذبه للشيء، يعني ما يعرفش شيء بيخليه ينجذب يتعلق يرتبط للشيء اللي بيحبه دوت أو الشيء اللي المفترض يحبه. الحل بتاعه أنه هو يعرف يتعرف على الشيء اللي هو عايز يحبه. وذلك التعرف في القاعدة هو سر التعلق، التعرف هو السر الحقيقي لأي تعلقات. تعلق يعني ميل، يعني مشاعر، يعني حب. في حالة الجمود، حالة عدم وجود الحب، سميها زي ما شئت تسميها، هي عبارة عن فقد لأسباب التعلق. إيه هي أسباب التعلق؟ المواصفات، الحاجات اللي تعجبني في الشيء اللي أنا عايز أحبه، اللي هي الصفات اللي في الشخص. مجرد ما أنا بعرف مواصفات عن الشيء بيبتدي أتعلق بيه. حد بيبيع لي حاجة بتلاقيه بيعرضها عليا بالمواصفات اللي فيها، بيقول لي دي فيها كذا، مثلا سعرها رخيص، مثلا قطع غيارها ما بتستهلكش، مثلا بيجيب لك مواصفات تخليك تتعلق بيها. قبل ما يعرفك على المواصفات ديت وقبل ما يحكي لك عن الصفات ديت، ما كانش في ارتباط بينك وبين الشيء غالبا، الا لو كانت ارتباطات ظاهريه، مثلا شفت الشيء في ظاهره ففي شيء عجبك فيها فممكن تتعلق بيه. ولذلك التعلق هو سره اللي بيكونه في الانسان، اللي هي المشاعر دي سرها هو التعرف، هو ان انا اعرف الشيء اللي انا بحبه. عشان كده الانسان اللي بيكون بعيد عن ربنا، اللي بيكون مش عارف يقرب في طريقه، بيكون سببه هو ده، انه مش عارفه كويس. مجرد ما يبدا التعرف عليه هتلاقي التعرف ده بيفرق معاه كتير، هتلاقيه بيغيره، هيقول لك انا مش انا ما كنتش كده، انا كنت مختلف. ايه اللي حصل عندي؟ اللي حصل انك تعرفت على شيء بتحبه لقيته حبيبك. قبل ما تتعرف على الشيء ده مفيش شيء ربطك بيه. وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم. أبدا تحن إليكم الأرواح، ووصالكم ريحانها والراح، وقلوب أهل ودادكم.